بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فخير ما أبدأ به الكلام أن أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وهذا اللقاء إن شاء الله سيكون اليوم وغدا وبعد غد ويوم الثلاثاء. عندنا أربعة لقاءات نتناول فيها ما يتعلق بالصيام من مسائل وأحكام. لو استطعنا إن شاء الله في هذه اللقاءات الأربعة أن نتدارس 60 مسألة، فإننا نكون قد أحطنا بفقه الصيام إحاطة طيبة، وقد أصبنا من أحكامه جملة صالحة. ونبدأ في عرض هذه المسائل مسألة مسألة إن شاء الله، وأسأل الله أن يفتح مغاليق القلوب. المسألة الأولى أيها الإخوان في فضل رمضان، وهذا من باب التذكير. نقول رمضان هو أفضل الشهور، والله عز وجل يميز ما شاء من زمان أو مكان أو حدث أو شخص. فالله عز وجل ميز في الأمكنة مكة والمدينة وبيت المقدس، وميز من بين الملائكة جبريل، وميز من بين الناس الرسل، وميز من بين الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكذلك ميز جل جلاله يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، ويوم عرفة على سائر أيام السنة، وميز ليلة القدر على سائر الليالي، وميز شهر رمضان على سائر الشهور. من فضائل رمضان أيها الإخوان أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، وهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن فضائل رمضان كذلك كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنة، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. ومن فضائل رمضان كذلك أيها الإخوان أن فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. من فضائل رمضان أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل رمضان أن النافلة فيه بأجر فريضة والفريضة فيه بأجر 70 فريضة فيما سواه من الشهور. هذه أيها الإخوان 14 فضيلة مستنبطة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أيها الإخوان في تعريف الصيام. الصيام لغة الإمساك عن أي شيء كان، ومنه قول ربنا الرحمن: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام في الشرع فهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طيوع الفجر إلى غروب الشمس. انتبهوا أيها الإخوان، نقول الصيام هو التعبد لله، ما نقول الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب مثلا أو عن المفطرات، لا، لا بد أن نقيد ذلك بأننا نفعله تعبدا لله، لأنه أحيانا الإنسان يمسك عن الطعام والشراب عملا بوصية الطبيب، أليس كذلك؟ ولا يعد هذا عبادة. أحيانا الإنسان يمسك عن الطعام والشراب غضبا أو حزنا أو اشتغالا بغيره، نحو ذلك، كما لو أن إنسانا مات له ميت نسأل الله العافية، فإنه يشتغل بميته هذا ويذهل عن الطعام والشراب، لكن لا يعد هذا صياما شرعيا، وإنما الصيام الشرعي فيه معنى التعبد، التعبد لله جل جلاله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن أيها الإخوان، ما نمسك حمية ولا نمسك تبعا لوصية الطبيب ولا نمسك اضطرارا ولا نمسك خوفا من كلام الناس، وإنما نمسك تعبدا لله، لأن الله أمرنا بالإمساك. وفي يوم العيد نأكل لأن الله أمرنا بأن نأكل، وهذا معنى قول ربنا: إياك نعبد وإياك نستعين. قال المفسرون: تقديم المفعول على عامله، على الفعل والفاعل، إشعارا بالاختصاص. إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك جل جلاله. هذا هو تعريف الصيام. المسألة الثالثة أيها الإخوان: الأطوار التي مر بها تشريع الصيام. نحن نعرف أن التشريع مر بأطوار، يعني مثلا الخمر ما حرمت من أول يوم، وإنما تحريمها جاء على أطوار 4، أولها قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ففهم بعض الصحابة أن السكر ليس رزقا حسنا. ثم جاء الطور الثاني: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء الطور الثالث: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء الطور الرابع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كذلك أيها الإخوان، تحريم الربا، تحريم الربا مر بأطوار 3. الطور الأول قول ربنا جل جلاله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ثم جاء الطور الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذا كان ربا يسير لا بأس به. ثم جاء الطور الثالث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فحرم الله الربا قليله وكثيره. كذلك أيها الإخوان، الصلاة، الصلاة مرت بأطوار 3. في تشريعها مرة أطوار ثلاثة. أول ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث يستقبل بيت المقدس 16 شهرا حتى نزل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا طور. ثم كان الصحابة إذا حضرت الصلاة أعلم بعضهم بعضا حتى يجتمعوا، يعني يقول بعضهم لبعض الصلاة الصلاة الصلاة حتى يجتمعوا في المسجد، حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، يعني حتى كادوا يستعملون الناقوس. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو شئت لقلت ما كنت نائما بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران فمعه ناقوس، قلت يا عبد الله بعنيه، قلت قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة، قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ فاستقبل القبلة ثم قال الله أكبر الله أكبر حتى أتم الأذان، ثم مكث ساعة فجاء وقال مثل ما قال أولا غير أنه زاد قد قامت الصلاة مرتين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني رأيت مثل الذي رأى غير أنه سبقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق. ثم قال لعبد الله بن زيد ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، هذا طور. ثم كان الرجل إذا جاء مسبوقا يسأل كم صليتم فيشير إليه الصحابة، يعني يقولون لو صلينا ركعة أو ركعتين مثلا، فيأتي بما فاته ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث هو. فجاء معاذ يوما، يا أخوان أنتم صاحين؟ يعني عرفتم الآن صلاة المسبوق كيف كانت؟ فجاء معاذ يوما فقال لا أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال وجدته عليها، فدخل معه في الصلاة، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قام معاذ فأتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه. عرفتم أيها الناس؟ فهذه أطوار ثلاثة مرت بها الصلاة، كذلك الصيام مر بثلاثة أطوار فانتبهوا إليها من أجل أن تحمدوا الله على نعمته. الطور الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر المدينة صام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فنزل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فصام رمضان، فهذا طور. يعني في أول الإسلام كان المفروض هو صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فنسخ ذلك بوجوب صيام رمضان، وهذا ما يسميه الأصوليون نسخ الأخف بالأثقل، يعني يكون شيء خفيف فينسخ بشيء أثقل، كما أن على العكس الصلاة كانت 50 صلاة فنسخت إلى 5، هذا نسخ للأثقل بالأخف، انتبهتم؟ فهذا طور. ثم الطور الثاني بالنسبة للصيام أيها الإخوة الكرام، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني والله رمضان جاء من شاء أن يصوم يصوم، والله لو واحد كمان عنده سعة من المال زول ميسور يأكل رمضان ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فنزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إن شاء الله لو أنك أفطرت مثلا يوما من رمضان بغير عذر وأطعمت مليار مسكين ما أجزأك، ما أجزأك أبدا، لأن الله عز وجل طلب منك الصيام. قالوا هذه حكمة الله في تنويع العبادات، أحيانا تكون عبادة بدنية زي الصلاة والصيام، وأحيانا تكون عبادة مالية كالصدقات، وأحيانا تكون عبادة فيها المال والبدن زي شنو؟ زي الحج، أليس كذلك؟ لو واحد منا قال والله لا أنا الحج الزحام والبتاع ما بينفع معي، أنا بوكل 20 ذول يمشي حج عني، هل يجزئه؟ ما يقبل الله منه، لابد تمشي ويعصروك في الطواف ويتسروك في الجمرات، فلابد من أن تجتمع عبادة المال والبدن، واضح؟ كذلك هناك عبادات أيها الإخوان فيها بذل للمحبوب. ما هو المحبوب؟ المال. الله عز وجل قال وإنه الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك بعض الدعاة إلى الله يقول والله الناس كلهم في حب المال سواء. قال أنا كان عندي محاضرات في مستشفى العصبية، مستشفى المجانين، قال سبحان الله المجانين ما يعرفون شيئا، يقول له حلال حرام، قال مجرد ما تخرج ورقة نقدية من جيبه قال كلهم يتقافزون، سيدي ما في مجنون، كلهم عقلاء. فالله عز وجل تعبدنا ببذل هذا المحبوب، وأحيانا تعبدنا بالكف عن المحبوب. يعني مثلا كلنا يحب الطعام والشراب في رمضان، الله عز وجل تعبدنا ده ممنوع وده ممنوع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. مثلا كلنا يحب النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، الله عز وجل تعبدنا مثلا في الإحرام إن النساء ممنوع، واضح؟ من أجل أن يبتلي الله عباده، لأن بعض الناس قد يهون عليه أن يصوم 1000 يوم ولا يهون عليه بذل درهم واحد، وبعض الناس مستعد يبذل آلاف الدراهم لكن ما يهون عليه أن يصوم. فالله عز وجل ابتلى هؤلاء وهؤلاء. هنا في رمضان يقول لك لا أنا أريد منك الصيام، ما ينفع قروش، ما ينفع، لابد من الصيام. وهناك في الصدقات مالك كثير يقول لك لابد تخرج منه كذا، طيب يا رب بدل القروش أنا سأصوم، بدل كل درهم 10 يوم لا ولا ينفع 100 يوم ولا 1000 يوم لابد. وآت المال على حبه، وهو محب لهذا المال شحيح به. فمن هنا نقول الصيام مر بثلاثة أطوار. الطور الأول كان المفروض صيام عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر، فنسخ ذلك بصيام رمضان. وكان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، فنزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم الطور الثالث كان الرجل إذا غربت الشمس له أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام لا يأكل ولا يشرب إلى اليوم الذي يليه. فهمتم الكلام؟ يعني في رمضان كيف كان النظام؟ غربت الشمس، انت صائم، غربت الشمس لك ان تأكل وتشرب لغاية ما تنوم. نمت في الساعة 10 مساء بعد ما صليت العشاء والتراويح، ليس من حقك ان تقوم 3 ولا 4 تقول الله انا جعان والله عطشان، لا لا، ما عندك ثاني طريقة الا بكرة اذا غربت الشمس. يعني طعامك وشرابك مقيد بمنامك. فرجل من الأنصار يقال له صرمة بن قيس رضي الله عنه جاء متعبا، كان شغال في الزرع والأنصار مزارعون، فجاء فبينما زوجته تهيئ له طعاما بجهز له الفطور غلبته عيناه فنام لسه ما أكل حاجة. فجاءت زوجته فقالت نمت يا هنتاه، يعني كلمة فيها تفجع وإشفاق، خلاص ما في طريق، ما في طريق تصحيه وتقول له قوم افطر. الرجل نام فأصبح في اليوم الثاني صائما، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا تعبان، لأنه له يومين صائم والمدينة حرها شديد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الخبر ما شأنك، فحكى له فجاء الفرج من السماء، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. اليوم لو نظرتم في الساعة التي أمامكم، الفجر متى يطلع؟ 18 دقيقة. لك أن تأكل لغاية 15 دقيقة، ما في حاجة اسمها إمساك يا أخوان. في بعض الأوراق تلقى إنه الفجر 5:18 دقيقة، الإمساك 5 ودقيقتين ولا 5 و3 دقائق، الربع ساعة دي لما يأكلونها علينا؟ والله عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا كلام ربنا في القرآن. والصحابي يقول كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون بنا سرعة أن ندرك الصلاة. والصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الصحابي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني الفجر طلع. واضح أيها الناس؟ هذه الأطوار التي مر بها الصيام. طيب المسألة الكم الرابعة أيها الإخوان، أنواع الصيام. الصوم جملة أيها الإخوان، الصوم المشروع على نوعين، صوم مفروض وصوم مسنون. طيب الصوم المسنون مثل ماذا؟ الجواب منكم الاثنين والخميس، الثلاثة البيض، عاشوراء وتاسعاء، يوم عرفة، الصيام يوم وإفطار يوم، صيام شهر الله المحرم أليس كذلك، صيام 6 من شوال. كذلك من الصوم المسنون صوم الشاب الذي لا يستطيع الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب هذا الصوم المسنون. أما الصوم المفروض أيها الإخوان فهو ثلاثة أنواع. أول نوع صوم رمضان، فرض. ما الدليل أيها الشيخ؟ قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وعد من بينها صوم رمضان، وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فريضة، صحيح؟ طيب النوع الثاني من الصوم المفروض أيها الإخوان صوم النذر. واحد قال لله علي صيام شهر، أو قال لله علي صيام 3 أيام، هذا الصوم في حقه صار واجبا، لأن النذر إلزام المكلف نفسه بما لم يوجبه الشرع عليه، ألزم نفسه خلاص. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب النوع الثالث من الصوم المفروض صوم الكفارات، ككفارة القتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة من جامع في نهار رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة الصيام الذي هو بدل عن الهدي أو الفدية في الحج أليس كذلك؟ مثلا إنسان متمتع وجب عليه هدي ما استطاع أو لم يجد هديا، قال الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إنسان وجبت عليه فدية لأنه حلق رأسه أو قلم أظفاره، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ده الصوم المشروع يا أخوان، إما أن يكون فرضا وإما أن يكون سنة، إما أن يكون فرضا أو سنة. وصيام الفرض على كم نوع؟ ثلاثة أنواع، ما هي؟ رمضان والنذر والكفارة، واضح؟ طيب بعد ذلك عندنا صوم محرم، صح ولا لا؟ صوم محرم مثل ماذا؟ يوم الفطر. يوم الفطر يا أخواننا، عشان ما في أحد يفتكر ثلاثة يوم، لا، العيد يوم واحد بس، ثلاثة يوم دي سنة جرى عليها المسلمون، لكن من ناحية الشرع يوم الفطر هو يوم العيد الذي يحرم صوم. وكذلك يوم الأضحى، يوم الأضحى. طيب ثالثا أيام التشريق اللي ثلاثة يوم بعد يوم الأضحى، بعد يوم عيد الأضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وذكر. ما تصوم الثلاثة يوم دي. أيضا من الصوم الممنوع أيها الإخوان صوم يوم الشك، سيأتي بيانه الآن. من الصوم الممنوع صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر بغير إذنه، رسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. كذلك من الصوم الممنوع صوم الوصال، صوم الوصال معناه الزول يصوم، فإذا كان عند غروب الشمس ما يأكل ما يشرب ويستمر صائما إلى اليوم الذي يليه، هذا يسمى وصالا، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله فإنك تواصل، أنت بتواصل، قال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني عليه الصلاة والسلام، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، دي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كما أن من خصائصه كما ثبت في صحيح البخاري أنه كان يرى من وراء ظهره مثل ما يرى من بين يديه، يعني وقف عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فقال استوي يا فلان، ومدبر على القبلة عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله كيف رأيته؟ فقال إني إن هيئتي ليست كهيئة أحدكم، إني أراكم من وراء ظهري مثل ما أراكم من بين يدي عليه الصلاة والسلام. دي يسموها شنو؟ الخصائص. هذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أن من خصائص خاتم النبوة بين كتفيه، من خصائص أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك كان بعد ما يؤذن بلال رسول صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه ثم يقوم يصلي بالناس. قالوا يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال إني لست كأحدكم، تنام عيناي ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. من خصائصه أن شيطانه أسلم، كل واحد منا معاه شيطان. قال لأمنا عائشة أو قد جاءك شيطانك، شيطان جاءك قمت للمشاكل، كان السبب لأنه عليه الصلاة والسلام يعني حصل أنه خرج بالليل فجاء فوجد عائشة متضايقة ويعني عصبية كما يقولون وكذا، فقال لها يا عائشة أو قد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم، ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير عليه الصلاة والسلام. طيب إذن أيها الإخوان الصوم المحرم زي شنو؟ صوم يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة وصوم يوم الشك وصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر وصوم الوصال، واضح؟ طيب المسألة الكم؟ لا أنتم أنتم تعاملونني معاملة التجار. المسألة السادسة وليست الخامسة. المسألة السادسة يوم الشك. يوم الشك أيها الإخوان باختصار يوم الشك يوم الأربع. يوم الأربع اللي قدامنا ده. هذا اليوم إما أن يكون الأول من رمضان وإما أن يكون المكمل للثلاثين من شعبان. طيب نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. يعني إذا قيل غدا الأربعاء هو الأول من رمضان خلاص الحمد لله. أما إذا قيل غدا الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شعبان إذن يا إخواننا الصوم ممنوع. ممنوع. ما الدليل على كونه ممنوعا؟ عدة أحاديث. أولها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. واحد معتاد على صيام معين مثلا واحد يصوم يوم ويفطر يوم لقى صائم اليوم السبت أفطر الأحد صام الاثنين أفطر الثلاثاء يوم الأربعاء سيوافق صيام خلاص يصوم واضح؟ طيب الدليل الثاني ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وفي الحديث الأول نهي والنهي يقتضي تحريم فلا تصوموا. طيب الدليل الثالث ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. من هم المتنطعون أيها المسلمون؟ المتشددون. طيب ممكن واحد يسأل إخواننا يقول طيب لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك يوم 30 شعبان؟ نقول هذه حكمة بالغة وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. رسول عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يتغير شكل العبادة ولا مقدارها ولا زمانها. لابد في عباداتنا أن نتقيد بالسبب والكمية والكيفية والمكان والزمان الذي حدده الشرع. ولذلك أيها الإخوان رسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون رمضان شهرا وحده فينهانا صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبله بيوم اللي هو صيام يوم الشك وينهانا عن الصيام بعده بيوم وهو صيام يوم العيد. ليه؟ لئلا يأتي متنطع واحد متشدد يقول والله أنا أضمن من وين إنه الناس ديل بيشوفوا الهلال كويس أضمن من وين إنهم صادقين بعدين اليومين ديل خريف يمكن الهلال ده طلع إحنا ما عارفين. أنا احتياطا الناس هيبدأ يوم الخميس أنا أبدأ يوم الأربع. يقوم واحد ثاني متمطع أكثر منه يقول له طيب أنا أبدأ يوم الثلاث. واحد ثاني يقول والله أنا أبدأ من الاثنين. شيخهم الذي علمهم السحر يقول لهم أنا أصوم من أول شعبان احتياطا لرمضان. يمكن نازل غلطانين في الهلال من المحرم غلطوا في المحرم وصفر والربيعين والجمادين ورجب وشعبان دي 12 يوم أنا أزيد من عندي كمان شوية أبدأ من الشهر وزيادة الخير خيرين. هؤلاء شابهوا أهل الكتاب. أهل الكتاب فرض الله عليهم صيام شهر فمرض ملك من ملوكهم فقال لله علي إن عافاني أن أزيد في الصيام 10 يوم لو بقيت كويس أزيد في الصيام 10 يوم. جاء واحد ثاني زاد 10، جاء زاد 10، ثم بعد ذلك مرة صادف حرا شديدا فشق عليهم فنقلوه إلى الشتاء، وبقى الدين شنو؟ ملعبة، يزيدون وينقلون ويرحلون. لا، سد هذا الباب، فصار واجبا علينا صيام رمضان. والله رمضان جه في الصيف، جه في الشتاء، جه في الخريف، في على أي الأحوال يجب عليك أن تصوم إلا فيما عذرك الله عز وجل فيه. وهذا أيضا في الصلاة أيها الإخوان، رسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل النافلة بالفريضة. يعني مثلا صلاة المغرب عندها سنة بعدية، مش كده؟ ما يصلح أنا أصلي المغرب بعدين السلام عليكم السلام أقوم طوالي أقول أجيب السنة. لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل النافلة بالفريضة ما لم يفصل بينهما بذكر أو انتقال، إما تقعد تجيب الباقيات الصالحات أو على الأقل تغير مكانك. واضح أيها الناس؟ من أجل أن يميز صلى الله عليه وسلم الفريضة عن غيرها، لئلا يزيد فيها زائد ولا يتنطع يعني متنطع. إذن أيها الإخوان لا تصوموا يوم الشك، يوم الأربعاء. طيب، المسألة الكم؟ 7، من الذي يجب عليه الصوم؟ يجب الصوم على من توافرت فيه 6 شروط: المسلم، البالغ، العاقل. لا، ما في حر ما حر هنا، كل الصيام علينا نحن معشر العبيد واجب. الصحيح، المقيم، بارك الله فيك يا علي، الخالي من الموانع الشرعية. أقول مرة ثانية يا أخواننا، يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الخالي من الموانع الشرعية. يجب الصيام على المسلم، معناها الكافر ما يجب عليه الصيام؟ لا يجب، لكن نقول ما نلزمه به حال كفره. هو كافر مثلا يهودي أو نصراني، وجدناه يأكل في رمضان، ما نقول له تعال انت ليه ما صايم؟ لأنه كافر وليس بعد الكفر ذنب. ثم لو أسلم لا نطالبه بالقضاء، لأن الله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وتواتر أن كفارا أسلموا ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء، صح؟ يعني الصيام فرض في السنة 2 من الهجرة، وبعض الناس ما أسلم إلا في الفتح مثلا في السنة 8، رسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بقضاء يعني 6 رمضانات أو 7 رمضانات مضت. واضح؟ لكن الكافر يوم القيامة سيحاسب على ترك الصيام وسيحاسب على ترك الصلاة، كما بيّن ربنا في القرآن بأن أهل جهنم إذا سئلوا ما سلككم في سقر، ذكروا 4 جرائم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذبهم. فذكروا من بين أسباب دخولهم جهنم أنهم ما كانوا مصلين ولا كانوا متصدقين. واضح أيها الناس؟ إذن أول شرط الإسلام. طيب، ثانيا البلوغ. البلوغ كيف معناها؟ بأن غير البالغ لا يجب عليه الصيام، لأن القلم مرفوع عنه، لكن يستحب لوليه أن يأمره. نعم، يعني عندك طفل عمره 7 سنوات فما زاد، أقول له صوم، شجعه ورغبه بحيث إذا بلغ الحلم يكون الصيام عليه سهلا وميسورا. وهذا ما كان يفعله الصحابة، كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فكنا نصومه ونصوم صبياننا فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن أي من الصوف حتى يكون عند الإفطار. ليس كما يصنع أكثر الناس الآن، الولد دائما يصوم يقول له لا أنت لسه صغير، أو البنت تصوم ما شاء الله عمره 10 سنين ويعني صارت فتاة يقول لا أنت لسه صغيرة، بل بعض البنات والله إلى الثانوي إلى الجامعة يقول لا أنت لسه صغيرة مسكينة تفيق بعد زمان تقول لك ماذا أصنع، أنا أفطرت 4-5 رمضانات بعدما بلغت. والله تعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصوم على المجنون ولا المعتوه ولا المهذري. من هو المجنون أيها الإخوان؟ من فقد عقله. ومن هو المعتوه؟ نعم، من يجن حينا ويفيق حينا. مرات يقوم يتكلم كلام تقول ما شاء الله تبارك الله، وفجأة نعم يخرج عن المألوف. وأما المهذري أيها الإخوان فهو المخرف الذي أصابه الفند، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، يعني تنسبوني إلى الفند وهو الخرف. وهذا ما يحصل للكبار، يعني تجد واحد منهم يعني ما شاء الله كذا، لكن تجده مثلا يقول لك أنا أصلي العصر فيصلي، بعدين بعد شوي يقول لك أنا صليت العصر، تقول له نعم يا جدي أو يا والدي، يقول لك لا، يقوم ثاني يصلي. ربما أحيانا الواحد منهم سبحان الله من حبه للصلاة وإلفه لها الفريضة يصليها 4 أو 5 مرات. ليه؟ لأنه صار مخلطا. هؤلاء ما يجب عليهم الصوم لأن مناط التكليف هو العقل والعقل ما فيه. طيب الشرط الرابع أيها الإخوان الصحيح الصحة، لأن المريض قد عذره الله، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن علم بالاستقراء أن المريض نوعان، مريض مرضا ملازما ومريض مرضا طارئا. مريض مرض لازم ومريض مرض طارئ. أما المريض مرضا لازما فليس عليه صيام، وإنما عليه إطعام مسكين عن كل يوم. ما مثاله؟ مثلا بعض الناس عافاني الله وإياكم عنده ضمور في الكلى، ضمور، والطبيب يقول لو ما عندك علاج إلا كل ثلث ساعة تشرب كوبا من الماء، لو لم تفعل ذلك حياتك معرضة للخطر. ما في علاج؟ يقول له ما في علاج، هذا علاجك مثلا. فمثل هذا لا يجب عليه صوم، وإنما يجب عليه طعام مسكين عن كل يوم، لكل مسكين نصف صاع، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. ذا المريض مرضا لازما. ومثله الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال إنها ليست بمنسوخة بل هي في حق الشيخ والشيخة إذا لم يطيقا الصوم فإنهما يفطران ويطعمان، ومثلهما المريض الزمن. واضح يا الناس؟ طيب النوع الثاني من المرضى المريض مرضا طارئا. المريض مرضا طارئا يا اخوان انتم صاحين؟ طيب مريض مرضا طارئا زي منو كده؟ ملاريا. نعم ثاني ما في امراض ما شاء الله. نعم كسرت رجله، زكام، تايفود، صداع، ها هذا كله أمراض طارئة تأتي وتذهب. طيب المريض مرضا طارئا بالنسبة للصيام على ثلاثة أحكام، انتبهوا لهذا الكلام. أولا من كان مرضه يسيرا والصوم لا يؤثر فيه كصداع يسير وزكام يسير ووجع ضرس، هذا مريض لكن الصيام لا يزيد مرضه ولا يؤخره برأة، الصوم في حقه واجب واجب، لأن الصيام ما عنده علاقة بالموضوع عادي، يجب عليه أن يصوم. طيب الصنف الثاني من كان مريضا ويستطيع أن يصوم لكن بمشقة، بمشقة نفترض مثلا بتاع الملاريا، مريض ممكن يصوم لكن في مشقة في عسر، نقول له الصوم في حقك مكروه. مكروه ليه؟ لأنك أعرضت عن رخصة الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة. يقول له يا أخي أفطر واقضي، أفطر واقضي. طيب الصنف الثالث من كان مرضه شديدا بحيث لو صام أضر به الصيام، الصيام بيضره، ربما يتلف نفسه، ربما يذهب منفعة عضو من أعضائه، فهذا الصنف نقول له الصوم في حقك حرام. زي مثلا أيها الإخوان كما ذكرت لكم مريض الكلى أو بعض مرضى السكري أو بعض مرضى الأورام عافانا الله وإياكم، ومثله أيضا الشيخ الكبير جدك عمره 90 سنة مثلا ومسكين عنده ضعف يعني في بنيته ويصر على الصيام، نقول له لا الصوم في حقك حرام لأنك لا تطيقه. أكرر الكلام لمرة ثانية يا أخوانا، نقول المريض على نوعين، مريض مرضا ملازما ومريض مرضا طارئ. المريض مرضا ملازما ما حكمه؟ الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. أما المريض مرضا طارئا فتعتريه ثلاثة أحكام. الصنف الأول من كان مرضه يسيرا والصوم لا يؤثر فيه، فمثل هذا الصوم في حقه واجب. ثانيا من كان مريضا مرضا شديدا ويمكنه الصوم لكن مع مشقة، الصوم في حقه مكروه. الصنف الثالث من كان مريضا مرضا شديدا والصوم يضره، يضره، فمثل هذا نقول له الصوم في حقك حرام لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. واضح يا إخوان؟ إذن الشرط الأول لوجوب الصوم ما هو؟ الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الصحة، الشرط الخامس الإقامة. الإقامة، فمن كان مسافرا جاز له أن يفطر ويقضي، بشرط يا أخواننا أن يكون سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا. واحد مسافر سفر طاعة كعمرة كصلة رحم كطلب علم كجهاد في سبيل الله، هذا سفر طاعة، أو مسافر سفرا مباحا تجارة، واحد قام من الميناء البري ماشي القضارس ماشي يجيب سمسم، هذا سفر مباح، من حق أنس. أما إذا كان مسافرا سفرا محرما زي شنو؟ سفر معصية زي شنو؟ ماشي لحفلة في بيروت مثلا، لو فرض بأنه يصوم أصلا خلاص أنا ما داير مشاكل، أو مثلا مسافر ليقتل مسلما ونحو ذلك، فمثل هذا يعني نقول له هذا السفر سفر محرم، ما يجوز لك أن تفطر فيه. ليه؟ لأنه عندنا قاعدة أن الرخصة لا يستفيد منها عاصي، الرخصة لا يستفيد منها عاصي، فنمنعه من الإفطار. بل فرض أصلا أنه بيصوم. بالمناسبة الأخ بتاع الكورة ده، بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله في بعض البلاد أفتى للاعبي الكرة لأنهم يفطر، لأنهم في جهاد. هم ليسوا مسافرين، هي الكورة في بلدهم، ولهم تفطروا لأنه ده جهاد. نعم، والجنون فنون، نسأل الله العافية. دعوا الأسئلة الآن. إذن نقول أيها الإخوان، المسافر له أن يفطر بشرط أن يكون سفره سفر طاعة، أو على الأقل سفرا مباح. طيب، بعد ذلك نقول المسافر أيضا عنده ثلاثة أحكام أيها الإخوان، زي المريض هنا. النوع الأول، من لم يكن لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، يعني الصوم والفطر سواء، ما في مشقة ما في تعب، فمثل هذا نقول له الصوم أفضل لك. الصوم أفضل لك. ليه أفضل؟ أولا لأن الله تعالى قال وأن تصوموا خير لكم، وثانيا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم في السفر أحيانا، كما قال أبو الدرداء سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، باقي الصحابة كلهم فاطرين، رسول صلى الله عليه وسلم صائم عبد الله بن رواحة. معنى ذلك إنه البيصوم في السفر كويس يا إخوانا، واضح؟ طيب، الدليل الثالث أنه لو صام فقد أدى، والأداء أفضل من القضاء، أليس كذلك؟ ثم رابعا لأنه لو صام أدرك الزمان الفاضل، فلا شك أن الصوم في رمضان أفضل من الصوم في غيره، في غير رمضان. ثم خامسا نقول له أفضل أن تصوم لأنه أيسر. أيسر كيف يعني أيسر يا إخوان؟ أيهما أيسر علينا، صيام رمضان ولا غيره؟ رمضان. ليه؟ لأن الناس كلهم صائمين، أما في غير رمضان فأنت صائم، وهذا يأكل سندويتشا، وهذا يتجرع باردا، وذاك نسأل الله العافية ينفخ، والرابع يجبس ويضع، فالإنسان يعاني ما يعاني في غير رمضان، أما في رمضان فالجو العام صيام. فهذا الصنف الأول من المسافرين، من استوى صومه وفطره نقول له الصوم خير لك. طيب، الصنف الثاني أيها الإخوان، من كان يستطيع الصيام ولكن بمشقة، بمشقة يستطيع الصيام في السفر لكن بمشقة، نقول له الصوم في حقك مكروه، خير لك أن تفطر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث ده عنده سبب، عنده سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظللوا عليه، الناس ماسكين يعني أشياء يظللون عليه وكذا وقد تعب، فسأل فقالوا له صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. طيب، الصنف الثالث، من كان الصوم يضره في السفر في مشقة شديدة بحيث تصل إلى الضرر، نقول له الصوم في حقك حرام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما شكى إليه الناس أنهم قد جهدوا كانوا صائمين الدنيا رمضان، دعا صلى الله عليه وسلم بعس من لبن وأسنده على فخذه وهو على دابته فشرب قدام الناس بعد العصر. شرب عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قيل له: يا رسول الله، إن فلان وفلان وفلان صائمون. قال: أولئك العصاة. أولئك العصاة ليه؟ لأن الحكاية وصلت إلى ضرر بعدها. واضح أيها الناس؟ إذن الصيام مشروع في حق إنسان ما يشق عليه الصيام، مكروه في حق إنسان يشق عليه، محرم في حق إنسان يضره. بكم مسألة؟ سبع مسائل تكفيكم يعني في هذا المساء، لأن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم. إذا كان هناك أسئلة نجيب عنها، ونبدأ بالشيخ الذي كان هاهنا. أنت قلت السفر بالنسبة للسفر. نعم. عليه صيام، واجب عليه صيام. ليه يعني؟ هو ضروري انه اللي يعمل حرام ما يصوم؟ في بعض الناس يصوم ثم في الليل يعني يفعل ما يفعل، نسأل الله العافية. وفي بعض الناس يصلي معك في هذا المسجد ثم يخرج خطوات ويحلف يمينا فاجرا يهوي بها في النار 70 خريفا. اي نعم. وفي عندنا مثلا بنات في الجامعة، الواحدة متبرجة كذا، وبعدين يجي وقت صلاة الظهر يجيب لها حاجة كيف تلبسها وتجرجر البتاع اللابسة وتحت جرديته وتجيش تصلي، وصلاة باطلة أصلا. أي لأنه شرط صحة الصلاة ستر العورة، لكنها هي يعني المهم تريد خيرا. نعم نعم. يقول: كنت أصوم 3 أيام من كل شهر متفرقة، فلم أصم هذا الشهر ولا يوما واحدا، فبما تنصحني؟ أنصحك أيها الأخ الكريم بأن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته، يكون ثابت عليه عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يقول: عملت بالمعاصي وأقسمت بالله ألا أرجع ورجعت، وأقسمت ورجعت وأقسمت، فهل الكفارة تضاعفت أم لا؟ لا، عليه كفارة واحدة. لكن يا أخي لا تيأس، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، فغفر الله له، ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي، فغفر الله له، ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أي ما دام على تلك الحال كلما أذنب استغفر. يقول: تكلمت عن 3 مراحل لفرض الصيام ولم تتكلم عن المرحلة الرابعة، وهي أحل لكم ليلة الصيام. لا، هي هذه التي ذكرتها، وفي ختامها قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل يفطر المسافر قبل أن يشرع في السفر؟ لا، الذي عليه جمهور العلماء أنه ما يفطر إلا بعدما تغيب عنه بيوت القرية. يعني مثلا أنت ماشي كده من طريق مدني، بعد ما تطلع من سوبة، بعد ما تفوت التفتيش، ها خلاص غابت عنك مستشفى سوبة ومعالم الخرطوم، بعد ذلك يجوز لك أن تفطر. أما إنسان يفطر من ها هنا من المحطة، لا، ما ينبغي. كنت في صلاة الصبح وأنا صائم ومصاب بداء الرشح النزلة، نعم، وأثناء الصلاة نزلت كمية من البلغم إلى فمي، فما استطعت أن ألفظها أو أبقيها في فمي أثناء الصلاة، فابتلعت. هل هي مفطرة؟ سمعتم السؤال ده أخواننا؟ طيب، سيأتي معنا الكلام عن المفطرات إن شاء الله، وسنذكر بأنه لا حرج في بلع الريق، في بلع الريق، لكن يكره للإنسان أن يجمعه ثم يبتلعه، لكن لو ابتلعه لا حرج عليه. أما بالنسبة للنخامة اللي هي البلغم أيها الإخوان، فهذه لا تفطر الصائم لكن لا يجوز بلعها سواء للصائم أو لغير الصائم، لأنها مضرة. فالبلغم لا يبلع. هذا الأخ في الصلاة كان يمكنه أن يدخل في منديل أو نحو ذلك، لا حرج عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة تفل في كمه، في كم ثوبه عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنه بلعها فصومه صحيح إن شاء الله ولا حرج عليه. نعم أيها الشيخ، أنت سألت سؤالك، أي تذكرت أنت سؤالك بتاع الصائم المسافر. نعم، صيام السدود مستحب. نعم، تبدأ من ثاني يوم في العيد طوالي. نعم، لا ما أنا قلت لك العيد يوم واحد عشان كلامك ذاته، العيد يوم واحد، والأفضل أن تبدأ من ثاني شوال طوالي من أجل أن يتحقق معنى الإتباع. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. واضح أيها الناس؟ واحد من الناس يقول لك أنا أيام العيد بكون حايم على الأرحام، وعندهم خبيز وعندهم حلاوة وعندهم كذا، ولو أني ما أكلت غضبوا. نقول له خلاص كل بعدين صوم إن شاء الله بعد أيام العيد. فقد قال الإمام النووي رحمه الله: ويجزئ لو صامها مجتمعة أو متفرقة في أول الشهر أو أوسطه أو آخره، كل ماشي. نعم، ما سمعتك. أيوة، هذه ستأتي معنا إن شاء الله في درس الغد، بما يثبت دخول الشهر، ثم هل رؤية البلد الواحد رؤية لجميع المسلمين أم أن لكل بلد رؤيته. هذه ستأتي معنا في حلقة الغد إن شاء الله. نعم، آخر واحد. على دبي يا أخوي، فرحت؟ نعم، إن شاء الله السفرة الجاية تقول للصين، من تبقى الصائم يومين. نعم، صلاة موقع الإفطار قدام البيت يعني. نعم أيها الإخوان، نقول هذه من الأخطاء التي يقع فيها الصائمون، أن يعطلوا المساجد في صلاة المغرب في شهر رمضان. حتى في بعض المساجد ما تجد إلا الإمام والمؤذن. لا، الأولى الناس يأتوا بإفطارهم إلى المسجد، أو على الأقل الزول يكون شايل معاه تمرات، يفطر في المسجد ثم يصلي ويرجع إلى بيته ليأكل ما قسمه الله عز وجل له. لكن ما يجوز تعطيل المساجد في شهر رمضان، لأن الله تعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم نعم، ما سمعتك. أي من الصوم المكروه. أي احنا ذكرنا ثلاثة أشياء بس: الصوم المفروض والصوم المسنون والصوم المحرم، ولم نتعرض للصوم المكروه، فهذا من قسم المكروه. نعم، من حقك أن تفطر. نعم، وعليك القضاء. نعم، عليكم السلام. نعم، بالنسبة للقتل بالسيارات أيها الإخوان، فأغلبه قتل خطأ. القتل بالسيارات أغلبه قتل خطأ، لكن قد يكون هناك إنسان متعمد أن يدهس إنسان، نسأل الله العافية. فمن قتل مؤمنا خطأ يلزمه حقان: حق الله وحق أولياء الدم. حق أولياء الدم الدية، فإن عفوا فالحمد لله، بقي حق الله عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. الشهرين المتتابعين تبدأ من أول الشهر، مثلا تصوم رجب وشعبان، وما يضرك لو كانا ناقصين، يعني 29 ما يضر. أما لو بدأت من نصف الشهر لابد تتم 60 يوم، لابد تتم 60 يوم، ولابد فيها من التتابع. اللهم إلا إذا كان شيء بغير إرادتك، كما لو مرض إنسان فأفطر مثلا 2 أو 3 فإنه يتمها فيما بعد، يستأنف بعد الشفاء ويتمها فيما بعد. نعم. عنده سوء هضم في رمضان، أسمع أيها الشيخ، عنده سوء هضم في رمضان، بعد الفجر ترع وقام الأكل طلع، الأكل طلع لأنه ملاها لهنا، هذا خطأ، وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أي نعم. وسيأتي معنا إن شاء الله في المفسدات الصيام، لأن مفسدات الصيام الاستقاء، الإنسان يتعمد أن يتقيأ. بالنسبة لهذا ليس قيئا، وإنما هو تجشأ ف يعني خرج بعض الطعام، إذا لفظه ما عليه شيء إن شاء الله، ما عليه شيء. طيب ده آخر سؤال. نعم. أي لا بد أن تأتي به في الزمن المعين، يعني مثلا من نذر لله أياما 3 متتابعة لا بد أن يأتي بها متتابعة، من نذر لله صيام رجب لا بد أن يصوم رجب. طيب لو فاته رجب إذن من العام الذي يليه يصوم رجب، خلاص تصوم الأسبوع الوراه. أي نعم، ما في سقوط بالتقادم عنده، عند المحامين. نعم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام ووفقنا لصالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.